بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يتناول بعض المعاني المتعلقة بذلك، مثل بماذا نال هؤلاء سكن الجنة، أيضا مثل أصناف أهل الجنة، أصناف أهل الجنة وأنواعهم، أيضا مثل عدد من يدخل الجنة من الأمة الإسلامية ومن غيرها من الأمم الأخرى ووصف حالهم في ذلك. ومن ذلك أيضا الحديث عن سادات الجنة وأفضل أهل الجنة منزلة. وأيضا مما نتناوله في الكلام عن أصحاب الجنة كذلك الكلام عن بعض من جاء في حقهم النص على أنهم من أهل الجنة ومن أصحاب الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وأول ذلك بإذن الله تعالى وهو الذي نتحدث فيه اليوم، نتحدث عن ساكني الجنة، عن أصحاب الجنة. بماذا نالوا ذلك؟ بماذا نالوا ذلك؟ يعني ما هو سبب دخولهم الجنة؟ فأصحاب الجنة كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون الموحدون، وأما غيرهم فلا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإنها محرمة عليه. فكل مشرك حرم الله عز وجل عليه الجنة، فلا يدخل الجنة ابتداء إلا أهل التوحيد. فكما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن ابتداء أهل الجنة، أصحاب الجنة، ساكن الجنة هم الموحدون، لا أحد غيرهم. فكل من مات على غير التوحيد لا يدخل الجنة أبدا. والقرآن يذكر الله عز وجل فيه كثيرا أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات، يعني أهل الجنة الموحدون. ثم كذلك بتحقيق آخر أن أهل الجنة هم الذين عملوا الصالحات، هم الذين عملوا الصالحات كما أخبرنا الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه. فتأتي مواضع فيها إجمال، أي أن الذي يدخل الجنة هو من عمل الصالحات، ومواضع أخرى تحكي لنا تفصيل عن بعض هذه الأعمال الصالحة. فمن المواضع المجملة مثل قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وغير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي يخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن أصحاب الجنة هم الذين عملوا الصالحات. وأيضا آيات كثيرة تخبر عن بعض هذه الصالحات بعض هذه الأعمال الصالحة فيذكرها الله سبحانه وتعالى بأسمائها. ومن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يعني في آخر أمرهم وعاقبة أمرهم لهم الدار، والدار هنا هي الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. قال لهم عقبى الدار ثم وصفها قال جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك أيضا كقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قال تعالى قد أفلح المؤمنون ثم وصف سبب هذا الفلاح قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. فيخبر الله تعالى في كتابه عن أصحاب الجنة وعن سبب استحقاقهم للجنة من آيات مجملة بذكر العمل الصالح وآيات مفصلة بذكر بعض أنواع هذه الأعمال. ثم لا بد لنا كذلك ونحن نتحدث عن أصحاب الجنة وعن أهل الجنة ومن الذي يستحق دخول الجنة لا بد لنا كذلك أن نعرف الطريق المؤدي إلى الجنة كيف هي طبيعته، أن نتعرف على الطريق المؤدي إلى الجنة كيف هي طبيعته. وإلا بعض الناس يتراخى في طلب الجنة وبعض الناس ربما ييأس من طلب الجنة. بعض الناس يقول مثلا أنا هالك هالك مثلا، وبعض الناس يظن أن طريق الجنة مفروش بالورود فيظن أنه بمجرد أنه يفعل عمل صالح ونحو ذلك خلاص انتهى الأمر هو داخل الجنة حدف، زي ما يعني كثير من الناس بيعبر داخل الجنة حدف. وبعضهم ربما يزكي بعض ويقول ده فلان فلان ده في الجنة حدف. حدف دي عشان الإخوة الأعاجم واخدين بالكم يعني حذف، حذف يعني في اللغة العربية حذف، عندنا في العامية يقولون داخل الجنة حذف يعني يمسكوها يعملوا فيه هيرموه كده في الجنة، راجل ينزل يكسر رقبته. فطريق الجنة لابد أن تعرفه، لابد أن تعرفه. فابتداء هذه مسألة عقائدية، هذه مسألة عقائدية، وهي أن طريق الجنة شاق صعب، أن طريق الجنة شاق صعب. البعض يظن أنه طريق الجنة كما نكرر مفروش بالورود، وبعض إخواننا أحيانا الدعاء الطيبين بيظن أنه لما يسهل المسألة ده حاجة يعني كويس، يوم يقول للناس الجنة ببلاش مثلا. أي نعم الجنة ببلاش لو تقصد المعنى المادي، ما يدفعوش فلوس، لكن الجنة لا أبدا، ده الجنة تمنها إيه؟ غالي جدا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أغلى سلعة لله تعالى هي الجنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بالجنة، بأن لهم الجنة. نفسك هذه، مهجتك هذه تبذل لله، دمك يسيح وينزل في الأرض في سبيل الله، مالك كل يروح، بتشتري بماذا؟ تشتري به الجنة، تشتري به الجنة. ولذلك الجنة هنا تمنها رخيص، الجنة لا، هذا الجنة تمنها غالي جدا. ولذلك لا يدخل الجنة من لا يعرف ثمنها، اللي ما يعرفش ثمن الجنة مش هيدخل، لماذا؟ لأنه أشبه بمن لا يعرف أسعار السلع في السوق ولا يظن أن لها ثمن، فينزل السوق بلا مال أو معه مال دراهم قليلة، فلما ينزل السوق يلاقي السلع كلها غالية مش هيشتري ولا حاجة، هيخرج محروم. ولذلك من أراد الجنة لابد أن يعد لها ثمنها، أن يعد لها ثمنها. ولذلك الجنة درجة عالية، والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير، اللي عايز يطلع فوق لازم هيتعب، لازم يتعب. وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتها. احنا مش هنقول حاجات بره، خلينا في اللي احنا فيه، اللي قاعدين جوه المسجد دول هم المسلمين اللي في الشارع ده مثلا؟ ابدا، مش هم المسلمين اللي قاعدين في الشارع ده، ده ما يجوش ايه، واحد في الالف، ولا واحد اقل كمان من الالف، ولا اقل كمان واحد من الالف في الناس اللي ساكنين. وذلك يدل على ماذا؟ انه مش معناه احنا بنقول ان الناس اللي غير كده يعني هالكين، لا، احنا بنقول ان التسابق مثلا على الاعمال الصالحه لاجل الدخول الجنه تجد العدد اللي بيتسابق قد ايه؟ قليل جدا. والله تعالى ذكر ذلك، قال: ولئن اتبعت اكثر من في الارض يضل، وقال: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك ثمن الجنه غالي، ثمن الجنه غالي، نفس ومال وصحة وجهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. يعني الجنة طريقها عشان تدخلها كلها محفوفة بالإيه؟ بالمكاره. والنار عشان يدخلها والعياذ بالله من يدخلها كلها محفوفة من بره بالإيه؟ بالشهوات. وأنه أسهل إلى النفوس وأحب الشهوات، وأنه أبغض إلى النفوس المكاره. المكاره بقى يعني المكاره كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه، في كلام الإمام النووي، المكاره مثلا على سبيل المثال إن الإنسان يستيقظ في صلاة الفجر مكاره. ليه؟ هو عايز ينام، أحلى نومة ساعة الفجر، مش كده؟ مش الناس بيقولوا كده؟ أحلى نومة ساعة الفجر، يوم يستيقظ ساعة الفجر، في البرد في الشتاء يقوم يتوضأ وينزل يروح المسجد، في عز ما هو بيعمل حاجة بيحبها من المباحات الدنيا الأذان يأذن يروح متوضي يروح واخد بعضه رايح على المسجد في عز ما هو عايز يعمل شهوات من شهوات الدنيا، يقوم يجيله طاعة ربنا سبحانه وتعالى نفسه تكسل. وإلا هم شاهده كام إنسان بيحب يصلي مثلا في رمضان بجزء قرآن، يسمع جزء قرآن قليل. ليه؟ لأن النفس خلاص احنا هنصلي الترويح برضو عم الشيخ، يقوم يروح يصلي مثلا في مسجد بيصلي بالإنتاج مثلا، يخلص مثلا 11 ركعة ما شاء الله، فخلاص احنا مش صلينا، جزاه الله خير عم صلى. لكن نقول له فين التنافس على الجنة؟ فين الايه؟ فين التمن؟ انت انجاز التعبير يعني حوش عشان تقدر ايه تاخد الجنة، عشان تقدر تاخد الجنة، عشان تمنها ده تمنها غالي. ولذلك تمن الجنة مش ركعتين وتروح. واحنا مش بنقول ان اللي مش يصلي ركعتين مش هيخش الجنة برضو، مش معناها كده، لكن بنقول انه تمن الجنة اعمال، اعمال كتيرة، اعمال كتيرة جدا، ودرجات الجنة كثيرة جدا كما سبق، ولذلك تحتاج الى جهد. اسمعوا الى كلام الامام النووي رحمة الله عليه وهو يعلق على هذا الحديث: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. قال وقد قال الإمام النووي رحمة الله عليه: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل الجنة إلا ارتكاب المكاره، لا يوصل إلى الجنة إلا ارتكاب المكاره. والنار بالشهوات، أي يعني والذي يوصل النار الشهوات، مش هيوصلك الجنة إلا تعدي على طريق الإيه؟ المكاره. حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره. اللي عايز يدخل الجنة لازم يعدي على الإيه؟ على المكاره. مش ممكن واحد يدخل الجنة أبدا ما يعديش على الإيه؟ على المكاره، لأن هذه سنة الله فيها أنها محفوفة بالإيه؟ المكاره. تفضل بقى يقولوا لك اوعى تسيب لحيتك هيتقبض عليك، اوعى مش عارفين، واحنا وذلك خلي بالك هتعيش تعبان، هتعمل هتسوي، اركن جنب الحيط، مش عارف امشي جوه الحيط، اعمل سوي ونحو ذلك مثلا. فهذه كلها مكاره للنفس، ان النفس تبقى عايزه حال اريح. النفس بتحب الراحه، تحب الدعه وتحب السعه، ما تحبش الضيق والمشقه والتعب. تيجي تقوم تصلي ركعتين بالليل، هذه النفس تقول لك ريح ريح شو انت تعبان، مش كده؟ تيجي مثلا تقوم صلاة الفجر تقول لك استنى لسه شوية، ريح شوية لسه لسه. يجي يظبط المنبه على الفجر يروح قافل عليه ويقول كمان شوية هقوم، ونحو ذلك. النفس مش عايزة، مش عايزة تتعب، فضلا عن الشيطان يعين عليها. ولذلك الجنة طريقها مكاره، يجي بقى يروح النار والعياذ بالله طريقها كله يمر بالايه؟ بالشهوات. معدي بقى يلاقي البحر والعرايا، ويلاقي الناس اللي مهيصة واللي بيغني واللي بيطبل واللي بيهيص، الدنيا الدنيا عنده ساعتها ايه؟ حلوة، مفيش اي حاجة مضايقاه، شهوات كلها مفيش اي حاجة مضايقاه. لكن المكاره كلها بيعملها وهو في نوع من المجاهدة، نوع من المجاهدة. كل حاجة يعملها الانسان لان ينال الجنة يجد فيها مجاهدة. ولذلك كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. ده الجنة دي حاجة إيه اللي هيسمع بها لابد انه هيعمل لها. قال: فحفها بالمكاره. الله عز وجل حفها بالمكاره. قال: فقال: اذهب فانظر اليها. فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال: وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد. ما هي من بره كلها ايه؟ مكاره، جهاد في سبيل الله، صدقه. ما هي النفس تيجي تطلع المال يقوم الشيطان يقول له عيالك، تيجي تطلع المال يقوم زوجته تقول له عيالك، يجي مش عارف مثلا يتصدق، يجي يروح مجلس علم يقوم يقول له طب العيال، العيال اللي عندهم امتحانات دول مش تقعد تذكر لهم احسن؟ يجي يروح مش عارف مثلا يتعلم حاجه يقولوا يا عم انت كويس، ما انت بتصلي، ما حلو كده خلاص يعني، هو اللي بيصليش يعني ما يروحش الجنه؟ خليك قاعد على كده. يجي يعمل اي عمل من الخير نفس عايزه ترجعه والشيطان يرجعه، كله مكاره، كله مكاره، وكل اعمال الشرع كلها فيها مكاره، تكاليف للنفس، تكاليف للنفس. كما قال الله عز وجل آية الأمانة، معلش راحت من بالي، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما كفورا. فمن بعض التفاسير أن الأمانة هي التكاليف، الأمانة هي التكاليف. فالإنسان نفسه بتحب الراحة وبتحب السعة ونحو ذلك، والتكاليف كلها فيها نوع من الإيه؟ الضيق على النفس. لكن النفس المؤمنة مع الوقت تصير التكاليف عندها قرة عينها، كما قال سيد الناس وجعلت قرة عيني في الصلاة، بخلاف مثلا حال نحن الواحد يبقى رايح يصلي امتى خلص الاربع ركعات عشان اخلص من المسؤولية. لا، اهل الاخلاص يصل عندهم التكاليف الى درجة الايش؟ التلذذ. ولذلك التكاليف مبغوضة للنفس، النفس بتحب الراحة. قال الامام ابن النووي رحمة الله عليه، قال وكذلك هما محجوبتان بهما، اي الجنة والنار، فمن هتك الحجاب وصل المحجوب. هتك الحجاب يعني يعني هيمشي على المكاره هيوصل فين؟ الجنة. هيمشي على الشهوات هيمشي فين؟ على النار والعياذ بالله. يبقى اللي عايز يروح الجنة يعرف ان الطريق ايه؟ صعب. بعض الناس ممكن يقول ايه ده، طب ما انتوا كده بتخوفوا الناس، طب ما نضلله يعني، نقول له انت ما تقلقش، انت مجرد بس ما تخش الجامع كده تبص في وشنا وتمشي خلاص بقيت من اهل الجنة مثلا، مجرد ما تخش الجامع تركع ركعتين يبقى بقيت من اهل الجنة؟ ابدا. ولذلك ما يدريني ان الركعتين هيتقبلوا، ما يدريني ان العمل ده يزن او يرجح امام سيئاتي انا اللي من الناحية التانية ونحو ذلك. قال وهما محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل المحجوب، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها والصبر على مشقها، وإلا الصبر على مشق العبادة. تعال أول يوم رمضان تجد المسجد إيه؟ ما شاء الله، الحصر بره عمالين نجيب حصر من كل حتة، مش كده؟ بعد يومين ثلاثة أربعة أسبوع خلاص شيل الحسرة يا جدع، مش كده؟ ليه؟ الصبر على الطاعة لم يقدر عليه كثير من الناس، هو صلى له كم يوم وخلاص وانتهينا على كده. فهذا من المكاره للنفس. قال والصبر على مشاقها وقضم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك، فهذه كلها مكاره. إذن طريق الجنة شاق صعب، لا ينالها إلا من تحمل هذه المشاق وهذه الصعاب، كما قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وكما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يعلم الله الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وغير ذلك من المواضع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يصبرنا وإياكم على طاعته حتى نلقاه يوم القيامة، وأن يجعل جزاءنا وإياكم الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.